بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه، أما بعد. الأمثال في القرآن قد لا يفهمها أكثر الناس، وسوف نسمع بعض الأمثال الليلة من كتاب الله جل وعلا، بعضها مما نقرأها ونحفظها ربما، لكن إلى الآن بعضنا لا يدركها. ولهذا الرب عز وجل في القرآن يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. أحيانا تمر على المثل لا تدري ما المقصود منه، لكن لو تدبرته قليلا لوجدت أن فيه معان عظيمة. وتلك الأمثال نضربها للناس. الله عز وجل يضرب المثل، يقول ابن القيم، ليقرب المعقول إلى المحسوس. أحيانا شيء معنوي لا تفهمه إلا بضرب المثال. وأول الأمثال ذكرا بالقرآن، راح نذكر الليلة بعض الأمثال، أول الأمثال ذكرا بالقرآن مثل للمنافقين. الله جل وعلا ضربه، جعل مثلهم الماء والنار، مثل مائي ومثل ناري. وفي سورة أخرى ضرب للمؤمنين أيضا مثلا مائيا وناريا. اليوم نفهم القرآن، نتدبر، اليوم نستفيد، اليوم حتى إذا مررنا على هذه الآيات نعرف ما المقصود فيها. مثل مائي ومثل ناري، وش معنى الماء والنار؟ لأن الماء مادة الحياة، لا حياة إلا بالماء. ولما النار؟ لأن النار مادة النور يعيش بهما الإنسان. ولهذا الرب عز وجل لما ذكر المنافقين انظر للمثل، قال: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. أول ما دخلوا الإسلام فهموا، عقلوا، أولا ربما كما قال الله آمنوا ثم كفروا، أولا في ضوء، في نور أصابهم، لكنهم لم يريدوا أن يستمروا في هذا النور. والنار فيها صفتان، النار فيها صفتان، احفظ هذا حتى إذا مرت على هذه الكلمات تفقهها. النار فيها صفتان: إحراق وإضاءة. النار فيها صفة الإحراق وصفة النور، الإضاءة. لكن ما الذي أذهبه الله عن هذه النار؟ اسمع للآية: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. ما ذهب بنارهم مع أنها نار، الله ما قال ذهب الله بنارهم. طيب هي نار، ليش ما ذهب الله بنارهم؟ استوقد نارا، قال لا، أبقى الإحراق وأذهب الإضاءة. شوف المثل دقيق، لو كان غير القرآن لقال استوقد نارا فأذهب الله نارهم، لا، أذهب الله نورهم بس، لكن أبقى الإحراق في قلوبهم. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. دخلوا في الإيمان ثم ذهبوا إلى الكفر فهم لا يرجعون، صعب رجوعهم. أو المثل الماء، الآن خلصنا مثل النار، في مثل الآن ثاني من الماء أو كصيب. شنو الصيب؟ مطر، إذا نزل المطر، واليوم نزل المطر ما شاء الله خير وبركة، من الدعاء تقول اللهم صيبا نافعا، مطرا نافعا. قال: أو كصيب من السماء. لكن ما الذي يستفيدوه من المطر؟ فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. هل ينفعهم؟ لن ينفعهم. يكاد البرق يخطف أبصارهم. مع أن خير ومطر، لكن الذي فيه من شر هو الذي يصيبهم. هكذا هم مع القرآن، القرآن خير وبركة ومطر، هكذا هم مع الوحي، حياء القرآن والوحي حياء، لكنهم ما يستفيدون منه إلا الرعد والبرق الذي يخطف الأبصار والخوف والهلع والصوت والصواعق، هذا الذي يستفيدونه من الوحي لا شيء. حياة ما في حياة، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه. شوف اللفظ القرآني، البرق إذا أضاء مشوا قليلا، كم يضيء البرق؟ شيء يسير مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا توقفوا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. ولهذا تجد المنافق أحيانا يأتي إلى أهل الإيمان فيستفيد شيئا، ثم يذهب إلى أهل الكفر فينقض ما تعلمه. شوف نفس البرق الذي يمشون فيه قليلا ثم يظلم عليهم فيقوم، مثل ماء ومثل نار. في سورة أخرى الله يضرب مثل الماء والنار على أهل الإيمان، أنزل من السماء ماء، هذا أهل الإيمان، فسالت أودية بقدرها، هذا مثل ماذا؟ مثل الوحي، مثل القرآن الذي أنزله الله. الله يقول هذا الماء الذي أنزله الله على الأودية مثل القرآن الذي نزل على قلوب أهل الإيمان. شوف الآن الفرق، القرآن يقرأ في قلب كبير يتسع للقرآن كله، وفي قلب ضيق يتسع لجزء من القرآن ما يفقه كثيرا، هذا مؤمن وهذا مؤمن، لكن ليس هذا الوادي الذي يسير فيه الماء كهذا الوادي الضيق الذي يسير فيه الماء. شفت الفرق؟ فسالت أودية بقدرها، بقدر الماء الذي فيها. الناس تختلف، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصابت أرضا فأنبتت الزرع والعشب الكثير، وأصابت أرضا أخرى فأمسكت الماء، أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا وزرعوا، الأول مفيد والثاني أيضا مفيد نافع، علق لمسكت الماء. وكانت طائفة لم تمسك ماء ولم تنبت كلأ، الماء يروح لا يستفيد منه لا ماء ولا نباتا. فهكذا القلوب التي أنزل الله عليها الهدي والعلم، قلب لا يستفيد وقلب يفيد غيره وقلب يستفيد ويفيد غيره. ولهذا قال الرب أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. تخيل المطر لما يأتي إلى وادي، شو يصير المطر؟ يخرج القذر من الأرض حتى ترى الزبد والقذورات ترمى على جوانب الوادي. تخيلت الزبد والقذر الذي يخرج من الأرض، المطر يحمله فيقذفه على جنبات الطرق. حتى لو رأيت بعض الصور في الانترنت ترى بعض أفلام الفيديو سيل، سيل يأتي ماء والماء يخرج منه زبد ويخرج قاذورات التي في الأرض فيرميها. هذا مثل الشهوات والشبهات في قلب المؤمن، ينزل الوحي فيخرجها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذا المثل المائي. وين المثل الناري؟ ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله، مثل الذهب. كيف يصفى الذهب؟ يحرق، يحرق بالنار فيخرج ما فيه من خبث. هكذا المؤمن إذا أنزل الله عليه الوحي والقرآن يخرج كل ما فيه من خبث ومن قذر. هذه أمثلة في القرآن. كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. أنا أرجو ونحن نقرأ القرآن أن نتدبر هذه الأمثال. أضرب لك مثل ثاني الآن، مثل ثالث في القرآن، مثل الماء والنار للمنافقين، الماء والنار لأهل الإيمان. شوف المثل الثالث الحين، مثل الحمار جلكم الله. الله ذكر الحمار كمثل، مثل لمن؟ الله ذكر هذا الحمار مثلا للذي يتعلم العلم ولا يعمل به، يتعلم الإنجيل وما يعمل به، يتعلم التوراة وما يعمل به، يتعلم القرآن وحجة عليه لا يعمل به، هذا مثله كمثل الحمار. الله عز وجل يقول: مثل الذين حملوا التوراة، نفس الشيء، التوراة والقرآن، الذي يتعلم العلم ولا يعمل به ينطبق عليه المثل. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. شلون؟ تخيل حمارا يمشي عليه مكتبة كاملة، حمار على ظهره كتب البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجة والسيرة والبداية والنهاية كلها على ظهره، هل يصير الحمار عالما؟ الله يقول هذا مثل الذي يتعلم العلم ولا يعمل به، نفس الشيء، مثل هذا الحمار الذي يحمل أسفارا. أسفار يعني شنو؟ كتب. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. مثل ثاني، شوف الأمثلة في القرآن جميلة جدا، من يقرأها ويقف معها والله ما تمر عليه الأمثال إلا متدبرا. الله يضرب مثلين لأهل الضلال. مثل أول، أناس يحسبون أنهم على خير ويعملون الأعمال لكن بجهل، يحسبون أنهم إذا جاءوا يوم القيامة سيدخلون الجنة، يأتون يوم القيامة ماكو شيء. وبعضهم يعمل العمل لكن نيته ليست لله، قرأ القرآن، جاهد، تصدق، فإذا جاء يوم القيامة إنما قرأت ليقال قارئ، خذوه إلى النار، إنما جاهدت ليقال شجاع، خذوه إلى النار، إنما تصدقت ليقال جواد، خذوه إلى النار. هذا الصنف الأول. الصنف الأول كم قسم فيه؟ قسمين. قسم يعمل بجهل يظن أنه على خير، فهم أهل الجهل والبدع والأهواء، ضلال في ضلال، نيتهم سليمة لكن عملهم فاسد. قسم ثاني، لازلنا في الفرع الأول، في القسم الأول، في الفرع الثاني، في القسم الأول. قسم ثاني تجده يعمل لكن نيته ليست لله، هذا يحسب أنه على خير، يأتي يوم القيامة ضاع عمله. شوف المثل بعد شوي الله شون ذكره. قسم الثاني من الناس الذي تعلم العلم لكن رده وصد عنه، فلم يرد أن يعمل لا لله ولا لغير الله، مثل الضالين والمغضوب عليهم. صح، الأول الضالون، ثاني المغضوب عليهم. ما مثلهم في القرآن؟ اسمع المثل: مثل الذين والذين كفروا أعمالهم، هذا المثل الأول، أعمالهم كسراب، في أي أرض؟ كسراب بقيع، أرض خاوية، أرض ميتة، والرجل ظمآن ميت من العطش، ليش خاوية؟ يقول ابن القيم: لأن قلبه خاون، ما في شيء من الإيمان، ما في شيء من العلم والنور، مثل الصحراء القاحلة، فإذا به يرى هذا العطشان الظمآن يرى ماء من بعيد يحسبه ماء. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. هذا القسم الأول. طيب القسم الثاني، أو كظلمات، اللي يعرف الدين ولا يريده، الذي يعرف العلم وصد عنه، هذا المغضوب عليهم. شنو وصفهم؟ كظلمات في بحر اللجي، بحر عميق. الله ليش ما قال ظلام؟ الله سبحانه وتعالى يقول ظلمات. شو معنى ظلمات؟ الظلام واحد، شون ظلمات؟ بحر واحد وظلام، انتهى الأمر. لما الرب عز وجل يقول في القرآن أو كظلمات، اليوم اكتشف العلم ان البحر مو ظلمة واحدة، ظلمات. شلون قاسوها وليش قسموها ظلمات؟ قالوا لان الواحد كل ما نزل في البحر اللجي العميق ما يختفي يده مباشرة، تبدأ الألوان تختفي على حسب درجات الطيف، يختفي لون واحد بعدين تنزل يسمون اللون ظلمة البنفسجي، بعدين تنزل أنا ما أعرف الترتيب ظلمة الأزرق، تنزل تحت ظلمة الأخضر. يعني أحيانا تدخل في البحر تشوف اللون الأزرق كله لكن الأحمر ما تشوفه، تشوف الأصفر كله البنفسجي ما تشوفه. هذا ظلمة البنفسجي، ظلمة الأزرق، ظلمة الأخضر، ظلمة الأحمر، ظلمة البرتقالي، ظلمة الأصفر، حسب ترتيب ألوان الطيف. فالبحر ليس ظلمة واحدة، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج. شفت الأمواج اليوم فوق البحر في بعض البحار العميقة، في الداخل أمواج مشابهة، نفس الأمواج اللي فوق، موج من فوقه موج، من فوقه سحاب. ظلمات، ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أمثال في القرآن لو تقرأ لا تمر عليها مرور الكرام، افهم. ضرب الله مثلا قرية مثلا كانت آمنة مطمئنة، يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأصابها الله، فألبسها الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. مثل من؟ مثل سبأ. سبأ الله عز وجل ذكر قصتهم بالقرآن. سبأ من كثرة النعم التي كانت عندهم، كان الواحد منهم إذا مر أراد أن يقطف الثمار، التفاح والموز وفواكه، إذا أراد أن يقطفها ما يقطف، تحمل المرأة الزنبيل مثل السلة على كتفها، فتمشي بين الأشجار وما تخرج إلا وقد امتلأت، تتساقط الثمار عليهم تساقطا، حتى أنهم إذا أرادوا السفر من بلاد إلى بلاد ما يأخذون زادا، ما يحتاجون الطعام، لأن الطريق كله أشجار وثمار، الطريق كله نعيم، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. لكن تدري سووا؟ قالوا ربنا باعد بين أسفارنا، يا رب مللنا النعمة، يا رب ما نبي خلاص، أذقنا شوي، باعد الأسفار وقلل الطعام، نبي نذوق شوية تعب. كفروا النعمة، بدل أن يشكروا رب العالمين بطروا النعمة وردوها وكفروها، بل إنهم كما قال الله عز وجل فكفروا. كفروا ماذا؟ كفروا النعمة. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، أعرضوا عن الله جل وعلا، كفروا بالله، فأرسل الله لهم حيوان من القوارض اسمه الفأر. هذا الحيوان الحقير اللي الإنسان ما ينتبه له أصلا ولا يهتم له، وكان عندهم سد مأرب، سد العظيم الذي كان به يزرعون وبه يعيشون ويحمون أوديتهم وجنانهم. دخل الفأر في هذا السد، أحقر خلق الله، أدخله الله عز وجل إلى هذا السد، فأخذ ينخر وهم لا يشعرون، فأعرضوا فإذا بالسد ينهار. فأرسلنا عليهم فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ليش يا رب؟ ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. مثل الله يضربه في القرآن استشعر. كم من دولة كانت سبأ أغنى وأحلى أرض على وجه الأرض، لكن لما كفروا بنعم الله الله عز وجل بدلهم. كم من أمة كانت تعيش أحلى حياة. روسيا ماذا كانت؟ أقوى دولة على وجه الأرض، اليوم تستجدي الطعام من بعض الدول، انتهت. أصغر دولة تهددها اليوم. الله عز وجل يقول قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. هذا مثل ضرب الله مثلا، مو بس في القرى حتى في الرجال. الله ضرب مثل قارون جعله مثلا، وضرب مثل رجلين أعطى لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا، نصح وذكر وعلم، في النهاية صار قال فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. يروى في القصص أن امرأة تزوجت من رجل، هذا الرجل كان بخيلا غنيا، غني لكن بخيل، تقول ما كان يعطي أحدا من الفقراء مالا وكان عنده الخير الكثير. في يوم من الأيام تقول الزوجة صنعت له طعاما كثيرا، فطرق الباب رجل، تقول ففتحت الباب فإذا هو فقير، قال من بالباب؟ قلت فقير يستجدي لقمة من الجوع، يبي لقمة بس يأكلها. تقول فقال لي اطرديه، قولي ليس في البيت طعام. كذاب كذاب، هذا مال الله ليس مالك، أنت لا تأكل طعامك، هذا الله أعطاك إياه لا تملكه أنت أصلا. تقول فطردته. تقول ومرت الأيام فابتلاه الله بماله وبدأ يخسر أمواله كلها حتى أفلس، وبدأت المشاكل بيني وبينه حتى طلقني. فعاشت فترة من الزمن فتزوجها رجل صالح مقتدر وصالح، لكن ما هو غني مثل الأول. تقول فعشت معه أحلى حياة وأجمل حياة، حياة الإيمان والطاعة، وكان كريما على بالرغم من قلة حاله. تقول وفي يوم من الأيام كنا نأكل فإذا الباب يطرق، ففتحت الباب فجئته فقلت لزوجي إن في الباب فقير يريد طعاما. تقول فقال زوجي خذ الطعام كله واعطه إياه. قلت له ألا ندع شيئا لنا؟ قال لا، هو أحق بالطعام منا، أعطيه كل الطعام. تقول فأعطيته الطعام ورجعت فقال لي ما لي أراك حزينة؟ قلت لا شيء. قال بل أخبريني. قالت أتعرف من الذي طرق الباب يسألنا الطعام؟ قلت لا. قالت إنه زوجي الأول. قال أتعرفين من أنا؟ قلت من أنت؟ قال أنا السائل الأول. قل اللهم مالك الملك. هل تخيلت يوم من الأيام الملك اللي عندك يروح؟ هل تصورت يوم من الأيام الخادم اللي عندك يصير هو السيد وأنت الخادم؟ هل توقعت هذا الشيء؟ ترى ممكن. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. مثل آخر الله يضربه في القرآن، وأحيانا الله عز وجل يضرب أمثلة في الحيوانات الحشرات، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، شنو اللي فوقها؟ قرأت أحد التقارير أن هناك حشرة أخرى تعيش فوقها بعوضة الآن اكتشفت الآن. إيش معنى فما فوقها؟ اقرأوا تقارير في الإنترنت ومصورة بعضها، أن كل بعوضة تعيش عليها حشرة أخرى. ولهذا قال الله بعوضة، الناس ما يعقلون أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما عندهم يشوفون البعوض ما يشوفون اللي فوقها. فقال الله أن يضرب ما بعوضة مثلا ما بعوضة فما فوقها، حين ما راح تفهمون فما فوقها، لكن بعدين يجي اليوم اللي تفهمون فما فوقها. أمثلة العنكبوت اللي نشوفه ويمكن نتأذى فيه ونقتله ونزيله، هذا العنكبوت الله ضرب مثل، شفت بيت العنكبوت الواهن الضعيف الله يجعله مثل لمعبودات المشركين كلها. مثل الذين تدعون من دون الله اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت. ايش دخل العنكبوت؟ اتخذت بيته صح. طيب وبعدين؟ قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ليش ما قال الله اتخذ بيته؟ عنكبوت يصلح للذكر والأنثى. ايش قال الله اتخذت بيته؟ لأن الأنثى هي التي تبني، وهذا ما كان يعرفه أحد، لكن الآن حتى الحروف تجد فيها إعجاز في القرآن. مثل الكلب، هذا مثل ثالث ورابع وعاشر، ضربه الله بأي شيء الكلب. اسمع للقصة في سورة القصص، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، من؟ بلعام ابن بعوراء، رجل من بني إسرائيل، عالم كبير، عالم من علماء بني إسرائيل، قالوا كان مع الأنبياء من بني إسرائيل، أعطاه الله علما إلى أن جاء اليوم الذي انتكس. لا تستغرب رجل صالح وينتكس، إذا عالم انتكس. الله يقول اضرب هذا المثل للناس عشان يعقلون أن ممكن الإنسان ينتكس. لا تثق ولا تضمن أنك تموت على الإسلام، سل الله الثبات. إذا كان هذا الرجل العالم، الله يذكر قصة أنه انتكس. واتلو عليهم نبأ له آياتنا فانسلخ منها، انسلخ مثل الحية، شفت الحية لما تبدل جلدها، هذا يسمونه انسلاخ. الله يضرب المثل كالحية التي انسلخت من جلدها. العالم الذي أغري بالمال فبدل دينه، في عالم يبدل دينه عشان فلوس، هذا كثير كان يحصل في بني إسرائيل، حتى ذكر الله ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، كانوا يبدلون الدين لأجل أموال، منصب، لأجل وجاهة، لأجل والله حاكم ما يخسره يجعل الحلال حرام والحرام حلال ويفتي بما أراد لأجل البقاء في المركز والمنصب. هذا مثله هذه الآية. واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، عند علم لكن ما استفاد منه، شو اللي صار؟ فأتبعه الشيطان. كأن الشيطان المثل كأن الشيطان رابض بعيد، أول من سلخ الحقه، في البداية كان يخاف منه عند علم، لكن أول من سلخ أتبعه الشيطان فكان من الغاوين. الله يقول ولو شئنا لرفعناه بها، مثل الإمام أحمد ابن حنبل، جلد وجلد وضرب حتى كاد أن يموت وكان شيخا كبيرا. تعرفون كم يوم سجن عشان الفتنة؟ 28 شهر، سنتين وأربع شهور وهو في السجن، كان يصوم ويسرد الصوم ما أفطر فيها يوما. الإمام أحمد أول ما دخل إلى السجن وكانت ليلة باردة، قام في ليلته الباردة يبحث عن الماء ليتوضأ ويصلي، كان يجلد ويغمى عليه، فيقوم فيقولون له ما تقول في القرآن؟ كلام الله، ما أبدل، ولو شئنا لرفعناه بها. ولهذا صار إمام أهل السنة والجماعة. أبو حنيفة كم عذب، الإمام مالك كم عذب، الشافعي كم تكلم عليه، البخاري، كل علماء المسلمين، ابن تيمية، كلهم عذبوا لكن رفعهم الله بها. لكن ذاك العالم من بني إسرائيل انسلخ، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض مثل النوم واتبع هواه. مثله كأي شيء، الله عز وجل يقول المثل، فمثله كمثل الكلب. ايش معنى الكلب؟ نجس؟ مو بس كذي، الكلب دائما يلهث، إن كان مرتاح يلهث، وإن كان مجهد يلهث. فهذا نفس الشيء، إن كان متعلم ما استفاد، وإن كان جاهل أيضا ما استفاد، لا قبل العلم ولا بعد العلم ما استفاد شيئا. فمثله كمثل الكلب تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. مثل جميل ليس كذلك؟ مثل رائع يصف الله فيه المنتكس بهذا الحيوان، لأنه أهل به. لا تقل أمثال القرآن لا معنى لها إلا ضرب المثل، لا والله، لو أخذنا الوقت ومشينا واسترسلنا في أمثال القرآن قد نحتاج إلى ساعات. أمثلة كثيرة في القرآن. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل. شنو هذا شنو هذا؟ هذا عبد وهذا عبد. الله يقول العبد الأول يملك شركاء كثيرون يملكونه، كل واحد دافع شوي، تخيل سعره 1000 دينار، كل واحد دفع دينار، كل واحد يملك فيه 1 من 1000، والمصيبة أنهم متشاكسون. هذا يقول له قم، هذا يقول له اجلس، هذا يقول له نام، هذا يقول له استيقظ، هذا يقول له تعال، هذا يقول له اذهب. فيه شركاء متشاكسون، ايش يصير فيه؟ يجن. والرجل الآخر سلما لرجل، هل يستوياني مثلا؟ طيب ايش دخل هذا بهذا؟ هذا الذي يعبد عدة آلهة وهذا الذي يعبد إلها واحدا. ما أجمل المثال، مثال معنوي الله يجعله حسي في القرآن. الذي يعبد الله ما يهم أحد من البشر، الناس رضت ولا ما رضت كيفهم، أنا أرضي رب البشر، مرتاح متوكل على الله، لا يريد النفع إلا من الله، ولا يدفع الضر إلا بالله. لا يعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوه لا ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له. تقول لا افعل أو لا تفعل لا يبالي بك، هو يتخذ الحلال والحرام منهجا، يفعل الحلال ويترك الحرام. أما الذي يعبد آلهة، شوي لله شوي للناس شوي للهوى شوي للشهوات شوي فيه شركاء متشاكسون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. أي بعد أن اتضح المثال الله عز وجل يقول الحمد لله. لكن أين العقول التي تتذكر؟ وأين العقول التي تعقل؟ تلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تلك الأمثال ما فرطنا في الكتاب من شيء، ولقد ضربنا في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. هذه أمثال القرآن. أنا أرجو نحن نقرأ القرآن نتدبر ما فيه، نعقل ما فيه، نفهم هذه الأمثلة، نقف عندها نتدبرها. نحن مشكلتنا اليوم تدرون شنو يا أخوة؟ مشكلتنا اليوم نقرأ القرآن ولا نتدبر. ودائما أسأل هذا السؤال، حافظين والعاديات ضبحة؟ تعرفون أن أكثر الناس يحفظ السورة ويرددها، لكن لو تسأل العاديات شنو؟ ضبحة شنو؟ موريات إيش؟ قدحة ماذا؟ مغيرات؟ صبحة؟ أثرنا به؟ نقع؟ وسطنا به؟ جمع؟ أكثر الناس كأنه يقرأ طلاسم، ليست لغة عربية، هو عربي. ما فكرت يوم من الأيام أن تفتح المصحف وتقرأ تفسير هذه الكلمات؟ بل قل أعوذ برب الفلق بعض الناس ما يعرف الفلق ولا الغاسق ولا وقب ولا النفاثات ولا عقد، شو القصة ما يدري، كأنه يقرأ لغة ثانية. مصيبة، بعدنا عن القرآن، جعلنا نقرأ القرآن كأنه جريدة، ليس كأنه ليس كتاب الله الذي أنزل لنفقهه ونتدبره. مدرسة تربية إسلامية تكتب لي طلاب في الاختبار أن معنى الفلق شنو؟ معنى الفلق عن الحسد. تربية إسلامية بعد، شوف كارثة أمة الإسلام اليوم، يدرسون التربية الإسلامية ولا يفقهون قصار السور. وأي سورة؟ السورة التي تقرأ من سنوات طويلة كل يوم وليلة، قل أعوذ برب الفلق، نقرأها صباحا مساء، ومع هذا أغلب المسلمين اليوم لا يفقهون معناها. ابدأ مع القرآن، اقرأ الأمثلة، تدبر بالقصص، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون، اقرأ الآيات. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا، أرخي لها سمعك، إما أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في ديننا، ونجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعتذر أيها الأخوة على السلام، لأن عندي محاضرة الآن في سيتي سنتر، في أظن عدل سيتي سنتر، في سيتي سنتر عندي محاضرة لمشروع ركاز في الطابق الثاني، فأنا مضطر أني أطلع مباشرة، لكن نظر إليكم كأنه سلام إن شاء الله، جمعني الله بكم في جنات النعيم، جزاكم الله خير.